بمشيئة المولى عز وجل نتحدث عن علامتين، ألا وهما الموت على عمل صالح، وأن يوفق المولى عز وجل العبد فيظل قابضا على دينه في زمن الفتنة. وأول الأمرين الموت على عمل صالح، وأرجى الأعمال الصالحة على الإطلاق هي أركان الإسلام بعد النطق بكلمة التوحيد، ألا وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لقوله صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. أركان بني عليها الإسلام. تحدثنا عن التوحيد وعن فضل لا إله إلا الله، واليوم نتحدث عن من ختم له بعمل صالح. فصلوات ربي وسلامه عليه يقول: من أراد الله به خيرا وفقه إلى عمل صالح. قيل: وما العمل الصالح يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل يرضاه ثم يقبضه عليه، أي يوفقه المولى عز وجل إلى عمل صالح ويتقبله منه ويقبضه وهو عليه. فهذه من علامات حسن الخاتمة يا عباد الله. والأعمال الصالحات على إطلاقها لا تتقبل إلا إذا خلصت النية لله رب العالمين، والنية محلها القلب، والقلب لا بد له أن يتعلق بمسبب الأسباب، ولا بد له من أن ينقى من الدنس والشبهات والشهوات. وإن كان الأمر كذلك فلا بد للقلب من توبة وأوبة ورجعة لله رب العالمين. فما من عبد يوفقه المولى عز وجل إلى عمل صالح إلا وقد تاب عليه ليتوب، ثم والتوبة لها شروط أربع. أولها وأعلاها الإخلاص في التوبة لله رب العالمين. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعذرا كما من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري. الندم على ما كان. ثاني شروط التوبة الندم على ما كان من فعل الموبقات والمعاصي والذنوب، فيكون أحب إلى العبد التائب الموت من أن يعود إلى وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. روى الطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد الصلاة. بها يكفر المولى عز وجل الذنوب والخطايا. روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن كان نهر بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أكان يبقي هذا من قرنه شيء؟ قال: بفضل الصلاة. وأرجى ما في الصلاة على الإطلاق السجود لله رب العالمين. روى الترمذي في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد سجدة لله إلا كتب له بها حسنة ومحيت بها خطيئة ورفع بها درجة، فاستكثروا من السجود. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولم لا؟ وهي أرجى الأعمال على الإطلاق عند المولى عز وجل. لما إنها الصلاة. أرجى ما في الأعمال بعد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمن ختم له وهو ساجد بين يديه فهنيئا له الجنة. فالمرء يبعث على ما مات عليه. إنها الصلاة. يأتي بعدها الأمر الثاني ألا وهو الزكاة. والزكاة اقترنت بالصلاة في 82 موضعا في القرآن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقران بين الصلاة والزكاة فرض ونفع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال أهل العلم: وهذه في الفريضة، أي في المقدار المعلوم من أموال التجارة وحقوقها.

هذه هي الدنيا ملعونة ملعونة.